وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإيايا فارهبون وقال الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أخرج مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبس السلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة في الجاهلية ليس في الإسلام كان يظن أن الناس على ضلالة وليس على شيء وهم يعبدون الأصنام والأوثان هذا رجل في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن الناس في ضلال مبين وأنهم ليسوا على شيء لأنهم يعبدون الأصنام والأوثان ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويطوفون بغير بيت الله ذلك في الجاهلية قال فسمعت بأن هنالك رجلا بمكة يخبر أخبارا فسمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه وهو بمكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له ما أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله سبحانه وتعالى قلت وبأي شيء أرسلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء وأخرج مسلم في صحيحه أيضا عن أبي مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وحد الله تعالى من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والتوحيد أيها المؤمنون هذه الكلمة كلمة التوحيد أو من وحد الله وردت في الكتاب والسنة وليست كلمة مبتدأة محدثة إنما وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن التوحيد لغة التوحيد في اللغة هو مصدر من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا وهو مأخوذ من مادة الواو والحاء والدال التي تدل على الانفراد ومن ذلك قولهم فلان واحد دهره وواحد زمانه وواحد قبيلته يعنون بذلك أنه ليس في القبيلة ليس فيهم من هو مثله ونظيره. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تصف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالت كان نسيج وحده. ويروى في التفسير أن المشركين عليهم لعائن الله جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له انسب لنا ربك. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمعنى أن الله واحد لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأما التوحيد اصطلاحا وشرعا فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد ورد كل ذلك في فاتحة الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل العلم والتفسير هل تعلم له سميا استفهام يفيد النفي والمعنى أن الله عز وجل ليس له مساميا وليس له مشابها وليس له مماثلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وغيره مربوب وهو الخالق وغيره مخلوق وهو الكامل الغني من جميع الوجوه وغيره ناقص فقير عاجز. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن عبادة غيره وأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى باطل وشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. من دعا غير الله ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ودخل في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها المؤمنون أن نعلم ذلك تماما. قال الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك